إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أيها المسلمون، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ربنا سبحانه وتعالى يبين لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء من المهتدين. فإن الله سبحانه وتعالى فوقك خويون الله يون صومي الصاج عليه الصلاة والسلام يون الإسلام كم غليجيون ودوبي بخزغبي لدواد الله سبحانه وتعالى مدخون أبليكاسيون سيزور يسبسونير دوسكيلا انتردي. Il est dit dans la traduction approximative du verset cité ici: certes, ne peuplent les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, et accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat, ils ne craignent qu'Allah. Ceux-là seront parmi ceux qui sont bien guidés. Allah subhanahu wa ta'ala nous clarifie la situation. Il nous montre que ceux qui peuplent les mosquées d'Allah, ceux-là font partie de ceux qui sont bien guidés, ceux qui accomplissent la prière, qui s'acquittent de la zakat et qui ne craignent personne, qui ne craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فعباد الله أذكركم بعمل يسير له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. كلما أكثرتم منه زادكم الله سبحانه وتعالى في الأجور وغسلت خطاياكم ألا وهو المشي إلى المساجد، ألا وهو المشي إلى المساجد. فأمر المشي إلى المساجد وإكثار الخطى إلى المساجد هذا أمره أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، أكثر الخطى إلى المسجد مع التطهر في بيتك قبل القدوم إلى المسجد، فالله يكتب لك بذلك بكل خطوة حسنة ويكفر عنك بكل خطوة خطيئة، وهذا في الذهاب وفي الرجوع من المسجد. لا بد أن نعقل هذا الأمر وأن لا نغفل عنه وأن نغتنمه، فكثرة الخطى إلى المساجد ترفع في الدرجات وتكثر الحسنات وتمسح الخطايا، والخطايا الممسوحة هنا هي الصغائر وليست الكبائر، فالكبائر لا بد لها من توبة خاصة، فلا نحرم نفسنا من هذا الأجر العظيم Et Allah subhanahu wa ta'ala, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, je vous rappelle une œuvre qui est très simple, très facile à accomplir, de laquelle découlent beaucoup de récompenses. Plus vous augmentez vos pas vers le mosquée, plus vos récompenses, inshallah subhanahu wa ta'ala, augmentent. Plus vos péchés sont absous. Et c'est ce qui va être absous, ce sont les petits péchés. Quant aux péchés majeurs, ils ont besoin d'un repentir particulier et spécifique. Le fait de faire des pas vers les mosquées, cela augmente. En faisant le dos chez soi et en venant vers la mosquée, cela, chaque pas, va en découler une hasana. Et il va en découler le fait qu'un péché sera absous. Et l'élévation dans les degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui va être absous, ce sont les petits péchés, non pas les péchés majeurs. Fala tuhrim, ne te prive pas, à l'islam, de ce noble acte et de ces grandes récompenses. Et ceci, en allant à la mosquée et au retour. Fa'an Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu anhuma, قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا رواه ابن حبان وحسن الألباني رحمة الله عليه في صحيح ابن حبان رحم الله أئمة الإسلام تأمل هذا من راح في الصباح من راح إلى مسجد الجماعة يريد صلاة الجماعة فخطوة تمحو عنه سيئة وتكتب له حسنة هذا في الذهاب وفي الأياب كما قال الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه فهذا وعد من الله عز وجل بشرنا به الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى وما نطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه سلو عبد الله بن عمرو بن العاص الله سبحانه وتعالى لزغري le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui va le matin à la mosquée où s'accomplissent les prières en commun un pas va lui effacer va lui absoudre un péché il va lui augmenter une hasanat et lui sera inscrit une hasana et ceci en allant et en retour et ça c'est la parole du messager alayhi salam c'est la parole de celui qui n'a jamais parlé de ses propres passions la parole du véridique qui n'a dit que la vérité et c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala alors ne te prive pas de cette promesse d'Allah ne te prive pas de ce grand bienfait à l'islam ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وبشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة تريد نورا تاما يوم القيامة فعليك أن تخرج إلى صلاة الفجر في الليل وكذلك صلاة العشاء فهذا يؤتيك به الله سبحانه وتعالى نورا تاما يوم القيامة وكلنا ذلك العبد الضعيف الذي يحتاج أن يكرمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالنور التام كلنا ذلك العبد الضعيف الذي يحتاج إلى الحسنات وإلى أن تمحى عنه السيئات من منا لا يخطئ من منا لا يحتاج إلى الحسنات فقال الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم نزان وسوسي ذو الحديث أوتنتيك إلى دي عليه الصلاة والسلام annonce à ceux qui font des pas dans la nuit vers les mosquées d'où la lumière complète le jour de la résurrection. La lumière complète le jour de la résurrection en allant le soir à la mosquée et au petit matin en allant aussi à Salat al-Fajr. Qui parmi nous n'a pas besoin de cette lumière? Qui parmi nous est au-dessus de tout? Qui parmi nous ne faute pas, ne commet pas d'erreur? Nous sommes tous ces faibles qui ont besoin de la clémence d'Allah et qui ont besoin des récompenses, ben alors, qu'on ne se prive pas de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, en accomplissant ce qu'il veut de nous, là où il le veut, subhanahu wa ta'ala. Fala nuhrim anfusana. من الخير ومن ما وعدنا به الله سبحانه وتعالى، ولا نحرم أنفسنا من الخطاء إلى بيوت الله عز وجل فنحرم من الحسنات ومن محو السيئات، ولا نكون من المغبونين المضيعين لما سيسعدنا يوم لقاء الله عز وجل. فالغبن أن يضيع وقتك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يكون عندك وقت ولا تأتي إلى بيت من بيوت الله ولا ترى في بيوت الله إلا مرة في الأسبوع، فهذا غبن، فهذا أهلكت نفسك يا عبد الله. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى مهما كان حالك ومهما كنت، إلا إذا كان عندك عذر شرعي من الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى nous ne devons pas être parmi ceux qui ont fait faillite et qui perdent leur temps dans n'importe quoi et de faire comme si le temps ne vaut rien du tout. Ça, c'est la grande faillite. Et deux grands bienfaits. Beaucoup de gens font faillite. Le temps libre et la santé. Avoir du temps libre et ne pas faire des pas vers le mosquée, ceci est une grande faillite. Ceci, la personne se prive d'un des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il va dire à Allah? Comment il va se présenter devant Allah? Qu'on ne soyons pas parmi ceux qui ont fait faillite dans leur temps. À part si nous avons une excuse légiférée, une excuse donnée par Allah et son messager, dans ces cas-là, ça c'est autre chose. Mais d'avoir du temps, d'avoir la santé, et de ne pas faire des pas vers le mosquée, ceci est une grande catastrophe dans la vie de la personne. هذه مصيبة في حياة الإنسان. ألا يكون له عذر ويكون صحيح ويكون عنده الوقت ويحرم نفسه مما يرضي الله مما سيسعده يوم القيامة. بل عباد الله، المشي إلى المساجد تتضاعف به الأجور إلى أضعاف كثيرة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. وهذا حديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في صحيح ابن حبان. كل خطوة تخطوها إلى المسجد يكتب لك بها 10 حسنات يا عبد الله، فهذا فضل من الله، فلا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم. فالحسنات تضاعف، والله سبحانه وتعالى يكرم من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى. Mais plus encore, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, les hasanats se multiplient encore plus avec les pas vers le mosquée. Selon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu wa arda, le messager d'Allah a dit: quand la personne se purifie chez lui, il sort à la mosquée, nous voulons que la prière. Allah, ces deux scribes qui écrivent, les deux anges qui écrivent, lui écrivent avec chaque pas 10 hasanat, non pas une, 10 sakhs à l'islam. Le hadith est authentifié par Cheikh Nasr ibn al-Albani rahmatullah alayh dans l'authentique d'Ibn Hibban rahmatullah alayh immatil muslimin. Ne te prive pas, regarde ce grand bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala te comble en faisant des pas vers le mosquée, ou l'ayant pris le dos chez toi et que tu viens pour accomplir une prière dans la mosquée d'Allah. Ta'ammal akha al-islam هذا الفضل العظيم. يا عبد الله، كلما أكثرت الخطى والمشي إلى المسجد كلما كثرت حسناتك، فلا تحرم نفسك يا عبد الله، ولا تكن من هؤلاء المغبونين الذين عندهم الأوقات وعندهم الصحة ويضيعون كل هذا في لا شيء، ولا يمشون إلى بيوت الله ولا يرون في بيوت الله إلا مرة في الأسبوع أو بعض المرات في الأسبوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم ويردنا إليه ردا جميلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن مغد ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu augmentes les pas vers les mosquées, plus tes hasanat augmentent. Plus tu vas vers les mosquées, plus tes hasanat augmentent. Ne te prive pas de ce grand bienfait d'Allah. Toi le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas parmi ceux qui ont fait faillite, ceux qui ont la santé, qui ont le temps, qui n'ont aucune excuse légiférée. Et ne viens pas à la mosquée. Ou alors on lui voit à la mosquée une fois par semaine, ou là de temps en temps, quand ça leur dit, quand leur passion leur dit d'aller à la mosquée, ben j'y vais. Abadan akhal islam. Ceci, tu vas le regretter le jour où tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. هذا سيندم عليه الإنسان يوم لا ينفع الندم يوم لقاء الله عز وجل لا يليق أخ الإسلام لا يليق بمؤمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا عنده وقت عنده صحة ولا يرى في المسجد إلا مرة في الأسبوع فهذا غبن أن يضيع الإنسان وقته أمام المفسديون أو أمام شاشة التليفون أو الحاسوب ويدخل على ويضيع وقته فيما لا يرضي الله ويدخل عليه وعلى نفسه الهم والغم بالنظر إلى هذه الأخبار عن الحروب عن الأوبئة عن كل هذا الأمر فيصبح محزونا وينسى صلاة الظهر وينسى صلاة العصر وينسى كل هذا لسنا مؤمورين بأن ندخل الحزن على أنفسنا. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne suit pas un croyant qui croit en Allah et en son messager alayhi salatu wassalam et en l'islam. Et qui a du temps, qui a de la santé, qui a aucune excuse valable de ne pas venir à la mosquée. Ou de venir à la mosquée une fois, de temps en temps. Ou tout simplement le vendredi. Ceci est une grande faillite. La personne a du temps, a de la santé, il la perd devant la télé. À écouter les informations, à écouter les nouvelles de la guerre. Et ainsi, qu'est-ce qu'il se donne ? Hein ? Il remplit son cœur de tristesse. Il devient triste. Il voit tous ses morts, etc. Et il devient triste. Hein ? Et il n'osait pas demander de nous mettre dans des situations qui vont nous prévaloir la tristesse. Là, akhal islam. Et surtout avec les choses qui vont nous prévaloir la colère d'Allah. فهذا غبن فكم منا يتألم ويحزن لهذا الوباء لغلاء الأسعار لهذه الحروب التي أصابت العالم وكم منا لا شغل له إلا أن يلوم حكام المسلمين هم السبب ما مانع غلاء الأسعار وهذه الأمراض وهذه الحروب إنما هي من الله عز وجل ومقدرة من الله عز وجل هذه الأوبئة وهذه الفتن كلها عقاب لنا بما كسبت أيدينا وربنا يقول وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الذي يصيبنا من غلاء ومن فتن ومن ضعف ومن سيطرة الأعداء علينا هو منا ومن أنفسنا ومن ضعفنا ومن عدم امتثالنا لأوامر الله عز وجل وربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فهذا منا وليس من غيرنا أبدا إنه من أنفسنا إننا نحن الذين ضيعنا دين الله فأصابنا ما ترون وسارت علينا الفتن والمصائب تلو الأخرى والأوبئة والحروب فهنا الله سبحانه وتعالى combien parmi nous sont tristes et ont de la tristesse dans leur cœur sont malheureux par les grandes maladies que subit le monde par les grandes guerres qu'il y a et par toutes les catastrophes la sécheresse et ainsi de suite. Et combien de nous font des reproches tout simplement au gouverneur? Alors, par Allah subhanahu wa ta'ala, frère Allah, le fait que les tarifs ont augmenté et le fait que les marchandises, leur prix a grimpé en haut et le fait de ces pandémies et de ces guerres, ce n'est tout simplement que le péché. Ce n'était simplement que nos positions vis-à-vis du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salatu wasalam. C'est nous la cause, parce qu'on est en divergence avec Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et c'est pour ça que nous subissons ce que nous subissons. Pour revenir, ce sont des leçons pour nous, pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset clairement, dans la traduction approximative du son du verset, tout malheur qui vous atteint, il est dû à ce que vous faites, et Allah pardonne beaucoup. Il est dû à ce qu'on fait comme mauvaise œuvre, comme divergence avec le livre et avec la sunna. Et il est dit dans l'autre verset qu'il fasse très attention ceux qui sont en divergence avec un ordre, l'ordre de qui ? L'ordre du messager, alayhi salatu wasalam. Qu'il ne leur arrive pas le fitna, ou qu'il ne leur arrive pas, qu'il ne subisse pas le grand châtiment. Akhal Islam, Buhur al-Awbi'a, العامة وإن كان الله رتبها على أسباب مادية معقولة يدركها المتخصصون إلا أن هذا لا ينافي أن الله قد قدر هذه المصائب والأحداث الكونية العامة بسبب ما أحدث العباد وما عملوه من معصية الله ومخالفة أمره وهو من خلق الله سبحانه وتعالى وتقديره سبحانه وتعالى وتدبيره وبين تعلق هذا القضاء بأعمال العباد وأحوالهم مع رب العالمين وهي كذلك من خلق الله وتدبيره وتقديره هذه الأوبئة وهذه المصائب رتبها الله سبحانه وتعالى على أسباب جعل لها أسباب معقولة يدركها المتخصصون في هذا الأمر لكن هذا لا ينافي أن الله قدرها وقدر هذه المصائب وهذه الأحداث وهذه الأوبئة بسبب ما مخالفة العباد لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة العباد لأمر الله هي كذلك من قدر الله وتدبيره فالموفق من وفقه الله عز وجل والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى l'apparition des pandémies l'apparition de ces grandes catastrophes dans le monde dans leurs différents aspects. Ceci, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a fait des causes qui sont, que les spécialistes connaissent, et qui sont raisonnables. Mais cela n'est pas en contradiction avec le destin d'Allah, et la destinée que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinée aux humains. Ces catastrophes, et ces pandémies générales, sont causés, leur cause principale, c'est ce que ont fait les serviteurs. Leur non-soumission à Allah, leur divergence avec le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Et ceci aussi découle du destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et aura la réussite celui à qui Allah, subhanahu wa ta'ala, la donne. Il sera dans la faiblesse et dans l'égarement celui que Allah, subhanahu wa ta'ala, on a fait ainsi. Aqulu ma tisma'oun. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين عباد الله اسمعوا لقول الله عز وجل فكلام ربنا هو أفضل الكلام وأصدق الكلام ومن أصدق من الله قيلا يقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذا الفساد وهذا الخراب لا في أعماق البحار ولا في قمم الجبال ولا في أي مكان إنما هو بسبب أعمال العباد وبسبب مخالفتهم لأمر الله عز وجل ومخالفتهم لدينه سبحانه وتعالى. وكل هذا، كل هذه المصائب آيات ينبئنا الله سبحانه وتعالى بها لكي نرجع إليه ولكي نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول تفخيرنا الله عز وجل ce que la meilleure des paroles étant la parole d'Allah Azza wa Jal et qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité absolue est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans la traduction approximative du sens de ce verset: la corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les gens ont accompli avec leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendraient-ils vers Allah. Toute cette corruption qu'il y a au fin fond des mers, sur la terre, au sommet du montagne, dans les vallées, partout, à l'est, à l'ouest, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, partout, la cause ce sont les êtres humains. La cause c'est la divergence avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi wa sallam. Et ces signes, ces catastrophes, ces châtiments, Allah nous les envoie pour revenir à notre raison et pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. An-nas tashtaki akh al-islam, tashtaki al-waba, tashtaki al-jafab, tashtaki ghala al-as'ar. وهذا كله يجب أن نتيقن أنه بما كسبت أيدينا، كل هذا بسببنا وسبب أفعالنا. فهذا الرسول الكريم يذكرنا بسبب الجفاف، قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولولا البهائم لم يمطر. لماذا؟ لأن الناس منعت زكاة أموالها، منعت زكاة خيراتها، فكان أن سلط الله، أن جعل الله سبحانه وتعالى الجفاف. ولولا هذه البهائم لما مطرنا أبدا. الله سبحانه وتعالى combien de nous se plaignent la cherté des matières etc., la hausse des prix et ainsi de suite, la chasseresse dans certains pays, etc. Mais il faut savoir et avoir la certitude que tout ceci, c'est par rapport à nos œuvres. C'est nous qui l'avons causé avec nos œuvres, en fait, en étant en divergeant avec Allah, avec le livre d'Allah, avec la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Le véridique qu'il a dit que la vérité nous montre pourquoi la pluie ne tombe pas, pourquoi on subit la chasseresse. Il a dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith très long, ici je prends juste le témoignage, et quand ils ne s'acquitteront pas de leur zakat, ils subiront la sécheresse. Il n'y aura pas de pluie pour eux. Et si ce n'est les bêtes, ils n'auront pas de pluie. C'est-à-dire que le peu de pluie que nous recevons, quand on subit la sécheresse, c'est à cause des bêtes, à cause des animaux. Regarde l'islam, on est la cause de notre perte. On est la cause des châtiments qu'il y a autour de nous. Il faut qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه كلها من العقوبات الدنيوية للمعاصي ولمخالفة كتاب الله ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن نغتنم هذا الشهر العظيم شهر شعبان فيما يرضي ربنا بصيامه وبعمارة المسجد وبقراءة القرآن والإكثار من النوافل، وأن لا نكون من الغافلين المغفلين، لعل الله أن يرحمنا ويمن علينا بالفرج من هذه الكروبات وهذه المحن. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال عز وجل: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد لنا من التغيير، لا بد أن نغير ما بأنفسنا، لا بد أن نغير من مخالفتنا لأمر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا التغيير لا بد لنا من هذا، أن نتوب وأن نرجع إلى الله مهما كانت حالتنا. فإن الله سبحانه وتعالى tout ce que nous voyons ce ne sont que des châtiments. Dans ce bas monde, ce qui attend de là, c'est pire. Les châtiments contre les péchés que nous commettons, les châtiments contre la divergence que nous avons avec l'ordre d'Allah et la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Il est obligatoire qu'on fasse les comptes avec nous, avec nous-mêmes, et qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on se repose à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère, et qu'on profite de ce butin du mois de Shaban pour y accomplir les bonnes œuvres et pour revenir vers Allah, passer son temps dans le jeûne, dans la lecture du Coran, et ainsi de suite, qu'on ne soit pas parmi les inattentifs. Combien de nous sont inattentifs à ces moments? Combien de nous sont des patrons et peuvent faire ce qu'ils veulent et désertent, les mosquées? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Comment on veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Nous devons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et revenir vers les mosquées d'Allah et accomplir les prières nocturnes. Mais qu'ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, va nous combler de cette sainte miséricorde et va nous combler de sa grâce et de nous délivrer de toutes ces pandémies, de toutes ces catastrophes. Il est le seul qui le peut, subhanahu wa ta'ala. Et il est dit dans la traduction du verset, c'est ici, Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Ça veut dire que nous devons changer de la situation en divergence avec le livre et la sunna avec laquelle nous sommes et revenir vers Allah et vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala si nous voulons que Allah subhanahu wa ta'ala change les situations pour nous. Fas Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر. سألوه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يردنا إليه ردا جميلا سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك سبحانه وتعالى. سألوه سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلى المسلمين وأن يغفر لأموات المسلمين. سألوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحب ويرضاه وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الحق وأن يجمعنا وإياكم على الحق وبالحق. سألوه سبحانه وتعالى أن يكرمنا بتوبة نصوح في هذا الشهر المبارك. سألوه سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحياة في شهر رمضان المبارك وأن يقدرنا على صيامه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.